فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخفيف شعر اللحية؟ لا، ما يجوز. اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارسلوا اللحى، ما يجوز، ما يجوز اخذ شيء من اللحية. نعم.